من هو تحت المشيئة كفاعل المعاصي، ولو أن المؤلف رحمه الله أبقاها على إطلاقها لكان أسلم له. فنقول غفور أي كثير المغفرة أو ذو مغفرة متصف بها دائما، وهذا أقرب كما قلت لأنه يدل على الوصف الدائم، ويدل عليه قوله تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وقول رحيما به يقول به أي بمن تاب، والصواب أنه رحيم بمن تاب وبغيره، وأن رحمة الله عز وجل بالمعنى العام تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر وكل أحد، كل أحد فإنه داخل في رحمة الله، هذا بالمعنى العام. أما المعنى الخاص فإن الرحمة تختص بالمؤمنين. من قصص القرآن الكريم سلسلة من القصص التي ورد ذكرها في كتاب الله عز وجل، وبيان للعبر والعظات والفوائد المستنبطة منها، لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح آل عثيمين رحمه الله تعالى. قصص القرآن كلها خير، كلها موعظة، كلها عبرة. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. من قصص القرآن الكريم.